الواحد العاشر. والكتاب المقروء فيه هو تحفة الأبرار للعلامة الحسن النابلسي رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف فتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة الحسن بن محمد ابن صالح القرشي الحنبلي النابلسي ثم المصري. يعرف ببدر الدين. المقصد الثاني تاريخ مولده. ولد سنة 700. المقصد الثالث تاريخ وفاته. توفي رحمه الله في 14 من جماد الآخرة سنة 72 و700، وله من العمر 72 سنة رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه. اسم هذا الكتاب تحفة الأبرار ونزهة الأبصار في تحريم الغيبة والنميمة، وشاهد صحته دليلان: أحدهما ذكر مصنفه له في مقدمة كتابه، والآخر إثباته على النسخة الخطية للكتاب، مع الاقتصار على صدره تحفة الأبرار ونزهة الأبصار. ويعلم أن ما في شذرات الذهب لابن العماد وغيره من تسميته شمعة الأبرار أنه تحريف. المقصد الثاني بيان موضوعه. موضوع هذا الكتاب تحريم الغيبة والنميمة. المقصد الثالث توضيح منهجه. أصل هذا الكتاب مختصر من كتاب حافل للمصنف. أصل هذا الكتاب مختصر من كتاب حافل للمصنف اسمه الدرة اليتيمة في تحريم الغيبة والنميمة. فرجى نفعه عامدا إلى اختصاره مرتبا إياه في 7 فصول. مع تجريد الأحاديث من أسانيدها اكتفاء بثبوت تلك الأسانيد في الكتاب الكبير سابق الذكر. وهو من أنفع الكتب المصنفة في هذه المسألة العظيمة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب تحفة الأبرار. الحمد لله بارئ النسم وسابع النعم وكاشف النقم، ذي اللفظ اللطف والحكم والجود والكرم. قوله رحمه الله: الحمد لله بارئ النسم، يعني بارئ النفوس، فالنسم جمع نسمة وهي النفس. نعم. أحمده على ما قضى به وحكم، وأشكره على ما من به وقسم، وأشهد أن لا إله إلا الله إلا هو إله أحصى فعلم، ومليك عز فحكم، شهادة أتخلص بها يوم القيامة من جهنم، وأنجو بها في معادي من جميع اللمم. رحمه الله: وأنجو بها في معادي من جميع اللمم، أراد باللمم الذنوب كافة، وقد يطلق اللمم على إرادة صغائرها، مأخوذ من قولهم ألم بالشيء إذا أتاه وأصابه. نعم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشرف الأمم وأكرم الخلق من القدم، المنعوث بأحسن الشيم، والمبعوث كافة إلى العرب والعدم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله ما ورب نير ونجم، ورضي الله عن الصحابة والتابعين لهم أرباب الهمم، وأولي الفصاحة في الكلم. وبعد، فإن الواقعين على كتاب المسمى بالدرة اليتيمة في تحريم الغيبة والنميمة سألوني أن أختصر لهم فيه. فإن الواقفين واقعين واقفين أحسن الله. فإن الواقفين على كتاب المسمى بالدرة اليتيمة في تحريم الغيبة والنميمة سألوني أن أختصر لهم فيه غاية الاختصار، وأحذف أسانيده وجملة من المسائل والأخبار، فأجبت سؤالهم راجيا للثواب من الله العزيز الغفار، إذ تعز علي مسألتهم فإنهم من السادة الأخيار، وأحببت أن أستخير الله تعالى في ذلك إذ هو فيما شاء باعتبار، وأسمي مختصر كتابي تحفة الأبرار ونزهة الأبصار في تحريم الغيبة والنميمة، إذ هما من المهمات الكبائر، وأجعله في إذ هما من المهمات الكبار وأجعله في 7 فصول، وأرجو به من الله تعالى الوصول والفوز بالجنة وتحصيل المحصول، وأسأله أن يجعله خالصا لوجهه وصونا لسنة نبيه، فإنه نعم المسؤول، لا رب لنا سواه ولا نعبد إلا إياه، أكرم مأمول. الفصل الأول في تحريم الغيبة والنميمة وذمهما. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيبة فقال: هي أن تقول عن أخيك ما فيه، فإن كنت صادقا فقد اغتبته، وإن كنت كاذبا فقد بهته. فقال جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الغيبة أشد من الزنا، لأن الرجل يزني فيتوب الله عليه، والرجل يغتاب الرجل فيتوب فلا يتاب عليه حتى يستخله. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والغيبة، فإن الغيبة أشد من 30 زنية في الإسلام. زنية في الإسلام فإن الغيبة أشد من 30 زنية في الإسلام. إن الرجل قد يزني ويتوب فيتوب الله عليه، وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم يقمشون وجوههم بأظفارهم، فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم. وقال أبو زيد السهيلي: ضرب المثل بطعن العرض بأكل اللحم، لأن اللحم يستر على العظام، والشاتم لأخيه كأنه يقشر ويكسب ما عليه من ستر. وقال تعالى: ميتا، لأن الميت لا يحس، وكذلك الغائب لا يسمع ما يقول به المغتاب، وهو التحريم كأكل لحم الميت. انتهى. وروي في الحديث: ما صام ثم أكل لحوما، ما صام ثم أكل، ما صام من أكل لحوم الناس. وقال أبو قلابة الرقاش: سمعت أبا عاص، قال أبو قلابة الرقاشي: سمعت أبا عاصم يقول: ما اغتبت أحدا منذ عرفت ما في الغيبة. وقيل لعمر بن عبيد: لقد وقع فيك فلان حتى رحمناك. قال: إياه فارحموا. قال رجل للحسن: بلغني أنك تغتابني. قال: لم يبلغ قدرك عندي أن أحكم فيك حسنة، أن أحكم في حسناتي، أن أحكمك في حسناتي. صلى الله عليه. وروى جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: هاجت ريح منتنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن أناسا من المنافقين قد اغتابوا أناسا من المسلمين. وعند سماع هذا الحديث قيل لبعض الحكماء: ما الحكمة في أن ريح الغيبة ونتنها كانت تنتن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تنتن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست تنتن في يومنا هذا؟ فقال: لأن الغيبة قد كثرت في يومنا هذا وامتلأت منها الأنوف، فلأجل ذلك لا تظهر الرائحة. ومثال هذا: رجل حضر دار دباب فإنه لا يقدر على المقام فيها من شدة الرائحة، وأهل تلك الدار يأكلون فيها الطعام ولا تظهر لهم رائحة، لأن أنوفهم قد امتلأت منها. وكذلك الغيبة. وقال خالد بن الربعي: كنت في جماعة بمسجد الجامع فتناولوا رجلا فنهيتهم عن ذلك فكفوه وأخذوا في غيره، ثم عادوا إليه فدخلت معهم في شيء من أمره، فرأيت تلك الليلة في المنام كأنه أتاني رجل أسود طويل جدا ومعه طبق عليه قطعة من لحم خنزير، فقال لي: كل. فقلت: آكل لحم خنزير؟ والله لا آكله. فانتهر من انتهارا شديدا وقال: قد أكلت ما هو شر منه. فجعل بنفسه فجعل يدسه في فمي حتى استيقظت من منامي. فوالله لقد مكثت 30 يوما أو 40 يوما ما أكلت طعاما إلا وجدت طعم ذلك اللحم في فمي. وقال ميمون بن سياه: تذاكروا عندي رجلا من السلاطين فوقعوا فيه، فلما انقلبت إلى أهلي رقدت فإذا أنا بريح منتنة وإذا رجل على رأسي يقول: كل يا عبد الله هذه الجيفة. فقلت: بماذا؟ قال: بما اغتبته عندك. قلت: ما ذكرت فيه خيرا ولا شرا. قال: لكنك سمعت ورضيت. وكان بعض الصالحين يقول: قال عيسى بن مريم: لا تنظروا إلى عيوب الناس كالأرباب، وانظروا في عيوبكم كالعبيد، يبصر أحدكم القداة في عين أخيه ولا يبصر الجدع في عينيه. وإنما الناس رجلان معافى ومبتلى، فاحمدوا الله على العافية وارحموا المبتلى. ثم إن الصالح بعد فراغه من هذا الحديث أنشأ يقول الشعر: يمنعني من عيب غيري الذي أعيبه في من عيبي، عيني لهم بالظن ريبا، عيبي لهم بالظن ريبا بهم، ولست من عيبي في ريبي، إن يكن عيبي غاب عنهم فقد أحصى عيوبي عالم الغيب. عقد المصنف رحمه الله تعالى الفصل الأول مترجما له بقوله في تحريم الغيبة والنميمة وذمهما، مع أن ما أورده من النصوص لم يذكر فيه النميمة، وإنما اقتصر على الغيبة، وكأنه خطأ من ناسخ الكتاب، لأن المصنف سيعقد فصلا فيما يستقبل وهو الفصل السابع في تحريم النميمة، كأن هذا الفصل ترجمته في تحريم الغيبة فقط تبعا للنصوص وجمعا بين ما في هذه الترجمة والترجمة الآتية في الفصل السابع. فذكر رحمه الله تعالى ما يدل على تحريم الغيبة مستفتحا بقول الله عز وجل في سورة الحجرات: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ودلت هذه الآية على تحريم الغيبة من وجوه أربعة: أولها التصريح بالنهي، فإن قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا نهي عنها، والنهي في الوضع الشرعي للتحريم. قال شيخ شيوخنا حافظ الحكمي في داريته: والنهي للتحريم إذا نص يصرفه إلى الكراهة هذا الحق يعتمد، والثاني ضرب مثل تنفر منه النفوس على وجه التقبيح للغيبة، ضرب مثل تنفر منه النفوس على وجه التقبيح للغيبة في قوله: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، وثالثها أمره سبحانه وتعالى باتقائه بعد ذكر النهي عنها وتقبيحها، أمره سبحانه وتعالى باتقائه بعد ذكره النهي عنها وتقبيحها، والرابع التعريض بالأمر بالتوبة منها بذكر اسمه الأحسن التواب، التعريض بذكره التوبة منها بذكره اسمه الأحسن التواب في قوله: إن الله تواب رحيم، تنبيها إلى أن الواقع من العبد في الذنب المذكور في الآية يجب على العبد توبة منه. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد هذه الآية أحاديث عدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الغيبة قال: في أن تقول عن أخيك ما فيه، فإن كنت صادقا فقد اغتبته، وإن كنت كاذبا فقد بهته، وهو بمعناه في صحيح مسلم، وسيأتي مزيد بيان لحد الغيبة فيه. ثم أتبعه بحديث آخر عن جابر رواه الطبراني في الأوسط: الغيبة أشد من الزنا الحديث، وإسناده ضعيف جدا، ومثله تاليه، فهو حديث ضعيف جدا، أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت. وذكر تشبيه الغيبة بالزنا وقع في أحاديث عدة لا يسلم شيء منها من الضعف، والجامع بينهما شدة قبحهما وتعلقهما بأعراض المسلمين، سواء بالوطئ في الزنا أو بالجرح والثلب في الغيبة. ثم ذكر حديثا عظيما رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت ليلة أسري بي على قوم يخمشون وجوههم بأظفارهم من نحاس، فجعل لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم، أي يجرحون بها وجوههم. وخمش الوجه الجرح غير الغائر، فإن الغائر لا يسمى خمشا، وإنما الخمش هو الذي يظهر أثره على الوجه ولا يكون قطعا غائرا. فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم. فجعل الله سبحانه وتعالى عقوبتهم من جنس فعلتهم، فهم يقطعون أعراض الناس بألسنتهم، فعاقبهم الله بأن يخمشوا وجوههم بأظفارهم تنكيلا لهم وتبكيتا. ومن قواعد العدل الإلهي في العذاب وجود مناسبة بين الذنب والعقوبة، فإن الجاري في تقدير العقوبات الإلهية إيجاد مناسبة بين العقوبة التي ترتب على ذنب وبين ذلك الذنب في أصله، كالغيبة، فإنه لما كانت مشتملة على تقطيع الأعراض باللسان كانت عقوبتها تقطيع الوجه بتخميشه بأظفار تكون من نحاس. ثم نقل كلاما لأبي زيد السهيلي أنه قال ضرب المثل بطعن العظم بأكل اللحم، لأن اللحم يستر على العظم، والشاتم لأخيه كأنه يقشر أو يكسر أو يكسر، لأن الفسر هو الكشف، كأنه يكسر ويكشف ما عليه من ستر. ثم ذكر أن تشبيهه بأكل الميت لأن الميت لا يحس، وكذلك الغائب لا يسمع ما يقول فيه المغتاب، وهو في التحريم كأكل لحم الميت، فشبه بأكل لحم الميت لفقد الإحساس من الميت وفقد إحساس المغتاب الغائب سماع ما يقال فيه لحجبه عنه، فكان الحكم المثمر منهما في ضرب المثل التحريم لحرمة أكل لحم الميت. ثم أورد حديثا رواه الديلمي وغيره ولا يصح إسناده، ما صام من أكل لحوم الناس. ثم ذكر أثرا جليلا عن أبي عاصم النبي الضحاك بن مخلد رحمه الله شيخ البخاري أنه كان يقول ما غتبت أحدا منذ عرفت ما في الغيبة، واقتدى به صاحبه الآخذ عنه أبو عبد الله البخاري، فكان يقول ما غتبت أحدا منذ عرفت أن الغيبة حرام. وهذا يدل على سمو نفسهما وشريف قدرهما إذا فطما لسانهما عن الوقيعة في أعراض المسلمين، وذاك أمر يحتاج إلى رياضة عظيمة، فإن اللسان سريع الانزلاق، تتدفق الكلمات عليه حتى ربما غاب ذهن صاحبه فصار يهدي لسانه بما لا يقر به بعد ذلك، فسلطان اللسان على النفوس كبير، حتى قال ابن مسعود فيما صح عنه عند ابن أبي الدنيا في الصنف وغيره ما رأيت شيئا أحق بطول حبس من لسان، ما رأيت شيئا أحق بطول حبس من لسان. ثم ذكر أنه قيل لعمرو بن عبيد لقد وقع فيك فلان حتى رحمناك، أي لشدة وقوعه في عرضك، قال إياه فارحمه، لأنه هو المستحق للرحمة، فإنه يفقد حسناته ويضع على كاهله من جبال السيئات. ثم ذكر أن رجلا قال الحسن بلغني أنك تغتابني، يقوله للحسن، فقال الحسن لم يبلغ قدرك عندي أن أحكمك في حسناتي، أي أن أوقف غدا فتسلط على حسناتي فتأخذ منها ما تشاء. ثم ذكر حديثا رواه أحمد وغيره عن جابر رضي الله عنه وعن أبيه قال: هاجت ريح منتنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن أناسا من المنافقين قد اغتابوا أناسا من المسلمين. وظاهر هذا الحديث صحة إسناده، إلا أن له علة، فقد أخطأ بعض رواته في متنه، وإنما المحفوظ ما في صحيح مسلم أن الريح هاجت لما مات منافق من المنافقين. ثم ذكر قول بعض الحكماء لما سمعوا هذا الحديث بالحكمة في وجدان تلك الريح النتنة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفقدها في زمانهم، فأجاب بما محصله أن زمن النبي صلى الله عليه وسلم قلت فيه الغيبة فطهر، فإذا خالف طهره شيء يخالف الطهر من النتن بان ذلك النتن، وما بعده من أزمنة ظهر فيها الفساد وأنتنت أرواحها، فصار لا يوجد للنتن المتجدد فيها أثر، لأن ما يحيط بالناس فيها هو نتن متواصل من الغيبة وغيرها من الذنوب التي تؤثر في حياة الناس فسادا، فإن الذنب يفسد حياة الناس كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر. فهذا الفساد الذي ظهر من كثرة الذنوب يرجع بالإفساد عليهم في أبدانهم وأطعمتهم وأحوالهم، وهذا من عظيم تقدير الله عز وجل في أثر الأمر المعنوي على الظاهر الحس، فإن الطاعات معنوية ويكون لها أثر في الحس كما يكون في آخر الزمان إذا صلح أمر الناس بمجيء عيسى عليه الصلاة والسلام، تكون اللقحة يعني الناقة الواحدة تكفي القبيلة الكاملة، فذلك من بركة الطاعة. وكذلك يكون من شؤم المعصية أن تسلب البركات، فإذا تكاثرت المعاصي سلب الناس بركات ما بأيديهم من الأرزاق، وظهر فيهم من الأسقام والأمراض ما لم يكن في الذين من قبلهم. ثم ذكر جملا من الأخبار والقصص والحكايات في ذلك، منها قصة خالد الربعي لما عرض له ما عرض من اجتماع مع قوم تناولوا رجلا فنهاهم فكفوا وأخذوا في غيره ثم عادوا إليه، فدخل معهم في شيء من أمره فرأى رجلا أسود طويلا جدا ومعه طبق عليه قطعة من لحم خنزير يقول: قل. فقلت: آكل لحم خنزير والله لا آكله، فانتهرني انتهارا شديدا وقال: قد أكلت ما هو شر منه. فجعل يلس في فمي في فمي، أي جعل يدفعه بقوة مع كراهيته له في فمه، حتى استيقظت من منامي. قال: فوالله لقد مكثت 30 يوما أو 40 يوما ما أكلت طعاما إلا وجدت طعم ذلك اللحم في فمي. ووجدان أثري ما يعتري الإنسان في المنام ورد في أحاديث عدة صحيحة أن الإنسان يعرض له شيء في منامه ثم يجده في ظاهر أمره. ثم ذكر خبر ميمون بن سياه قال: تذاكروا عندي رجلا من السلاطين فوقعوا فيه، فلما انقلبت إلى أهلي فقدت فإذا أنا بريح منتنة كريهة، وإذا رجل على رأسي يقول: كل يا عبد الله هذه الريح. فقلت: بماذا؟ قال: بما اغتبته عندك. قلت: ما ذكرت فيه خيرا ولا شرا. قال: لكنك سمعت ورضيت. فجعل المستمع شريكا للقائد، وهذه القاعدة في الغيبة المستمع شريك القائد صحت عن جماعة من السلف منهم الشافعي رحمه الله تعالى، ورويت في أحاديث لا تصح، وسيذكر المصنف ذلك فيما يستقبل. ثم ذكر كلام بعض الصالحين عن عيسى أنه كان يقول: لا تنظروا إلى عيوب الناس كالأرباب، وانظروا إلى عيوبكم كالعبيد، يبصر أحدكم القذاتة يعني القذر اليسير في عين أخيه، ولا يبصر الجدع يعني الأمر الكبير كالعود من الحطب العظيم من الشجر في عينيه، وإنما الناس رجلان معافى ومبتلى، فاحمد الله على العافية وارحموا المبتلى. وهذه الجملة: يبصر أحدكم القذافة في عين أخيه ولا يبصر الجدع في عينيه، رويت في حديث مرفوع، والصواب أنه موقوف ولا يثبت مرفوعا. ثم ذكر أبياتا حسنة في هذا المعنى. الفصل الثاني في حد الغيبة وحقيقتها. حد الغيبة أن تذكر أخاك بما لو سمعه أساءه، سواء ذكرت بعضا في بدنه أو سنه أو خلقته أو فعله أو قوله أو دينه أو دنياه حتى ثوبه وداره ودابته. فأما البدن فكذلك كالعشي والحول والقرع والطول والقصر والسواد والصغر وجميع ما يتصور أن يوصف به في خلقته ما يكرهه. وأما النسب كان يقول أبوه نبطي أو هندي أو أرمني أو فاسق أو إسكاف أو خسيس، وكل ما يتأدى به إذا سمعه. وأما الخلق كأن تصفه بإساءته من تدبره وتكبره وبخله وشدة غضبه وجبنه وعجزه وضعف قلبه وكثرة نفاقه ومراءاته. وأما البعير كقولك هو سارق وكذاب وشراب وخائن وظالم وما أشبه ذلك. وأما أفعاله الدنيوية بأن تقول هو قليل الأدب يتهاون بالناس أو كثير الكلام كثير الأكل وأنه نوام ينام في غير وقته وما أشبهه. وأما ثوبه بأن تقول واسع الكم طويل الذيل وسف الثياب. وأما داره ودابته فكقولك قد اقتنى دارا فورا حسنا كدور الملوك لا يليق بحاله. وكذلك دابته تقول اقتنى الدواب كأنه سلطان أو جندي. وهذه الأسباب ومجانسها إذا ذكرت بها غيرك كنت له مغتابا وآكلا لحمه وعاصيا لله سبحانه وتعالى. ولو كنت صادقا فيما ذكرته به اجتمعت الأمة من سلف منهم ومن خلف لم يختلفوا فيه. والدليل عليه ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: هل تدرون ما الغيبة؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكرهه. فقالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ فقال: إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته، معناه قلت فيه بهتانا وزورا. وأما التعيق بالغيبة إذا كان يحصل الفهم به فهو كالتصريح بها، وكذلك الفعل كالقول والإشارة كالإيماء والرمز والكتابة والحركة والمحاكاة وكل ما يفهم به المقصود من ذلك، فهو داخل في الغيبة وهو معصية مترتب به الفسق. وأما الإصغاء إلى الغيبة وسماعها على سبيل التعجب والرضا بها فإنه يظهر التعجب عند السماع لتحرض المغتاب على الزيادة لتحريض المغتاب على الزيادة في الغيبة ليستخرج كمال الغيبة منه بهذا الطريق، فيقول: عجبت ما علمت أنه كذلك، ما عرفته إلى الآن إلا بالخير، وكنت أعتقد فيه غير هذا. عافانا الله مما ابتلاه، وتصديقه على الغيبة وسكوته عنه ورضاه بها مشاركة للمغتاب بالغيبة. لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستمع شريك القائل. وقال عليه الصلاة والسلام: المستمع أحد المغتابين. وروي أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قال أحدهما لصاحبه: إن فلانا لنؤوم. ثم إنهما طلبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إدما ليأكلا مع الخبز. أدما ليأكلا مع أدمن ليأكلا مع الخبز، فقال لهما عليه الصلاة والسلام: إنكما قد أدمتما. فقالا: ما نعلم ذلك. قال: بلى، أكلتما من لحم صاحبكما. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في الغيبة، ولم يصدر من أحدهما إلا مجرد السماع. وأشار بعض الصالحين إلى هذا المعنى فقال شعرا: وسمعك صنع سماع الأهل. تنبيه: مر علينا هذا فقال شعرا في رسالة ابن رجب رحمه الله تعالى، ويأتي هنا. هذه كانوا يكتبون الكتب القديمة في نسخ واحد متتابع، لا يكتبون على هذه الصورة من تفريق الشعر، فكانوا ينبهون على أن هذا المذكور المكتوب في نسخة واحد شعرا بأن يقولوا شعرا، فلا تكون من كلام المصنف، ولكن النساق ينبهون بها على أنها شعرون. صلى الله عليه. سمعك صنعا سماع الأذى كصون اللسان عن النطق به، فإنك عند سماع القبيح شريك لقائله فانتبه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفصل الثاني من كتابه وهو في حد الغيبة وحقيقتها، فذكر أن حد الغيبة أن تذكر أخاك بما لو سمعه أساءه، وهو مستفاد من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم وفيه هل تدرون من غيبه؟ فقالوا الله ورسوله أعلم، فقال ذكرك أخاك بما يكره. فالغيبة تجمع شيئين، أحدهما أنها ذكر لأخيه المسلم، فإن كانت ذكرا لغيره بما يكره لم تكن غيبة، كأن يذكر كافرا بما يكره فإنه لا يكون غيبة له، لأن الحديث مختص بمن له قوة دينية وهو المسلم. والثاني أن يكون ذلك المذكور مكروها عند من قيل فيه، أن يكون ذلك المذكور مكروها عند من قيل فيه، فإذا علم أنه لم يكرهه لم تكن تلك غيبة، لكن لا بد من القطع بذلك لأنه لا يكره ذلك، كأن يكون من الناس من شهر بكثرة المزاح ولطفه ويفتعل ذلك ويرتكبه، ويكون له أصحاب يحبون أن يحدثوا بما يجري له من المزاح، ويعلمون من حاله معهم عند نقله هذا المزاح إليهم أنه لا يأبى أن يخبروا عنه بذلك وأنه لا يكره ذلك مع وجود غيره ممن قد يكره مثل هذا، فإذا علم قطعا أنه لا يكرهه لم يكن ذلك من الغيبة. فإذا وجد ذكر الأخ بما يكره فقد وجدت الغيبة بأي شيء كان ذلك الذكر، سواء كان فيما يتعلق بصفة خلقته أو بنسبه أو بفعله أو بهندامه أو داره أو غير ذلك من ما مثل به المصنف رحمه الله تعالى. ثم ذكر مسألة من مسائل الغيبة فقال: وأما التعريض بالغيبة أي عدم التصريح بها، بل يأتي بها على وجه يكني به ولا يصرح، فقال: إذا كان يحصل الفهم فهو كالتصريح بها، فإذا كانت الكناية بينة لا تحتمل غير إرادة الغيبة فإنها ملحقة بالتصريح، سواء كانت بكلام أو إشارة أو إيماء أو رمز أو غير ذلك، فكل ما يفهم به المقصود مما يكرهه المخبر عنه فهو داخل في الغيبة. ثم ذكر مسألة أخرى وهي حكم الإصغاء للغيبة وسماعها، فبين أن الإصغاء للغيبة وسماعها على سبيل التعجب والرضا بها أنها غيبة، لأن المستمع شريك القائل، وذكر الأحاديث في ذلك ولا تصح، وإنما الحجة فيه ما جاء عن جماعة من السلف منهم الإمام الشافعي. ووجه ذلك أن المتعجب مستطعم حديث المتكلم طالب له، فهو إذا ذكر له شيئا من أحوال المغتاب عنده استطعم الحديث واستجاشه، فقال له: عجيب أو عجيب هذا الأمر، أو ما ظننت أن فلان يبدر منه ذلك، أو نحو ذلك من العبارات التي يستخرج بها الحديث من المتكلم. فالإصغاء إلى الغيبة وسماعها حرام وشراكة للمغتاب فيما فعل. وأورد في ذلك حديثا وقع من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في ذكر رجل أنه قال إن فلانا أنهما قال فيه إن فلانا لا نؤوم الحديث ولا يثبت عنهما رضي الله عنهما. نعم. الفصل الثالث في أسباب الغيبة الباعثة عليها. البواعث على الغيبة أسباب من معظمها 11 سببا، 8 تطرد وتطرد وتستمر في حق كافة العامة، و3 تختص بأهل العلم والدين. أما الثمانية التي في حق العامة، أولها أن يبعثه على الغيبة التشفي من الغيظ، وذلك إذا جرى سبب غضبه فعندها يجان غضبه يتشفى بذكر مناوئه ويسبق اللسان إليه بالطبع. ثانيها موافقة الأقران ومجاملة الرفقاء والإخوان ومساعدتهم على الغيبة، فإنهم إذا كانوا يتفكهون بذكر الأعراض فيرى أنه لو أنكره أو قطع المجلس أو تشاغل بغيره من الحديث استقلوا. ثالثها أن يستشعر من إنسان أنه سيقف ضده ويطول لسانه فيه ويقبح حاله ويطعن فيه ليسقط أثر شهادته. رابعها أن ينسب إلى شيء فيريد أن يتبرأ منه فيذكر الذي فعله ويقول إن فلانا كان مشاركا لي في هذا الفعل، ومقصوده بذلك تمهيد عذره وإزالة التهمة عن نفسه. خامسها طلب المراءة والتصنع والمباهاة، وهو أن يرفع نفسه بأن ينتقص غيره فيقول فلان جاهل أو بليد الخاطر رتيب الفهم ضعيف الكلام. وغرضه وقصده أن يثبت في ضمن ذلك منزلة لنفسه ورتبة شريفة. سادسها الحسد، وهو ربما يحسد من يثني الناس عليه ويحبونه ويكرمونه فيريد زوال ذلك عنه، فلا يجد إليه سبيلا إلا بالقدح به ويقصد إسقاط ماء وجهه عند الناس حتى يكف عن إكرامه، لأنه يدخل عليه أن يسمع فيه الجميل من القول. سابعها الهزل واللعب، فيستجيز الحديث في حق غيره بطريق له فيكون ذلك سببا باعثا عن الغيبة. ثامنها التماس تريحة الوقت وإشغاله بالضحك، فيذكر غيره بما يضحك الناس على سبيل التعجب والمحاباة والاستهزاء به استحقارا له. وأما الأسباب الثلاثة الخاصة فهي غامضة ودقيقة جدا. فأولها أن ينبعث من الدين داعية التعجب من إنكار المنكر والخطأ في الدين فيقول ما أعجب ما رأيت من فلان، فإنه قد يكون صادقا وقد يكون بتعجبه بالإثم والمنكر لأنه كان في سبيله أن يتعجب ولم يذكر الاسم المتعجب منه، فسهل عليه الشيطان ذكر اسمه في معرض تعجبه فصار به عاصيا مغتابا. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كره من إنسان شيئا قال ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، وكان لا يعين ولو عينهم لما ذكره. وثانيها الرحمة، وهو أن يظهر الغم بسبب ما يبتلى به غيره فيقول مسكين فلان ساءني أمره وغمني ما قد ابتلي به، فيكون صادقا في اهتمامه ولا يلهيه الغم والحزن عن ذكر اسمه بل يذكره فيصير مغتابا. ثالثها الغضب لله تعالى، فإن الإنسان قد يغضب من منكر قارفه غيره بما رآه وسمعه عنه فيظهر غضبه ويذكر اسمه، وكان الواجب أن يظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يسمي اسم ذلك الشخص ولا يذكره بالسوء، فإذا صرح بذكره واسمه وأعلن فاحشته كان له مغتابا. فهذه الأسباب الثلاثة مما قد يخفى ذكرها والوقوف عليها على أكابر العلماء، فكيف بغيرهم من العوام؟ ولأنهم يعتقدون أن التعجب والرحمة والغضب إذا كانت لله تعالى فإنه يكون عذرا في ذكر الاسم وهو خطأ محض. ولأبي العتاهية شعر والمرء وإن كان عاقلا ورعا أشغله عن عيوبهم ورعه، كما العليل السقيم أشغله عن وجع الناس كلهم وجعه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الفصل الثالث أسباب الغيبة الباعثة عليها، أي الموجدة لها المثمرة تحريكها، فذكر أن بواعث الغيبة أسباب متعددة، من معظمها 11 سببا، 8 تضطرد وتستمر في حق كافة العامة، أي تفشو بين الناس ويشتركون بها، و3 تختص بأهل العلم والدين فلا تبدر إلا منهم. فأما الثمانية التي في حق العامة فأولها أن يبعثه على الغيبة التشفي من الغيظ، فيكون في قلبه حرقة يخرج زفراتها باغتياب من يسميه. وثانيها موافقة الأقران ومجاملة الرفقاء والإخوان ومساعدتهم على الغيبة، فيوافقهم على ما اتخذوه فاكهة لمجلسهم من الوقيعة في أحد ويجاريهم على ذلك. وثالثها أن يستشعر من إنسان أنه سيقف ضده في أمر ما يفتقر إلى الشهادة فيطول لسانه فيه ويقبح حاله ويطعن فيه ليسقط أثر شهادته. ورابعها أن ينسب إلى شيء فيريد أن يتبرأ منه فيذكر الذي فعله، كأن يقال إنك أنت الذي قطعت الطريق أو إنك أنت الذي شربت الخمر أو نحو ذلك، فيذكر الذي فعل ويقول إن فلانا كان مشاركا لي في هذا الفعل، ومقصوده بذلك تمهيد عذره وإزالة التهمة عن نفسه، فكأنه يلقي جريرة هذا الأمر على فلان. وخامسها طلب المراءة والتصنع والمباهاة بإظهار تعززه بنفسه بانتقاص غيره، وهو أن يرفع نفسه بأن ينتقص غيره فيقول فلان جاهل يظهر أنه هو عالم، أو بليد الخاطر يظهر أنه هو ذكي. وسادسها الحسد، فربما حمله حسد من يثني عليه الناس ويحبونه ويكرمونه فيغتابه ليزول عنه هذا الاسم من المدح والإكرام. وسابعها الهزل واللعب، فيستجيز الحديث بحق غيره بطريق اللهو والمزاح فيكون ذلك باعثا على غيبته. وثامنها التماس فريحة الوقت، أي إضاعته وإشغاله بالضحك فيذكر غيره بما يضحك الناس على سبيل التعجب والمحاباة والاستهزاء به استحقارا له، فيريد أن يمضي الوقت عليه في أنس فيجريه على نحو الغيبة لمن يغتاب. ثم ذكر الداهية الدهياء، وهي الأسباب الثلاثة الخاصة التي توجد في أهل العلم والدين، وهي غامضة ودقيقة جدا، وهي التي سماها جماعة من أهل العلم كالنووي وغيره بغيبة الفقهاء، أي المسالك التي يتخذها أهل الفقه والديانة في غمز غيرهم. فمن ذلك مما ذكره المصنف أن ينبعث من الدين داعيه التعجب من إنكار المنكر والخطأ في الدين، فيقول ما أعجب ما رأيت من فلان، فإنه قد يكون صادقا وقد يكون بتعجبه في الإثم والمنكر، لأنه كان في سبيله أن يتعجب ولم يذكر الاسم المتعجب منه، فسهل عليه الشيطان ذكر اسمه في معرض تعجبه فصار به عاصيا مغتابا. وربما كان في إظهار عجبه من وقوع ذلك الذنب قاصدا إنكار ذلك المنكر، ولكنه جرع مع إنكاره التعجب ذكر من وقع فيه فوقع في الغيبة. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كره من إنسان شيئا قال ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، وكان لا يعين ولو عينه لما ذكره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يشير إلى أحد بعينه ولا يخبر عنه بما يكرهه ذلك المسمى، وإنما يذكر فعله فيقول ما بال هؤلاء، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، أو نحو ذلك من الجمل الدالة على ذلك. وثانيها الرحمة، وهو أن يظهر الغم بسبب ما يبتلى به غيره فيقول مسكين فلان ساءني أمره وغمني ما قد ابتلي به، ثم يذكر ذنبه فيكون صادقا في اغتمامه ولا يلهيه الغم والحزن عن ذكر اسمه بل يذكره فيصير مغتابا، فهو أراد أن يرحمه مما وقع فيه فلم يرحم نفسه من جريان اللسان في غيبته. وثالثها الغضب لله تعالى، فإن الإنسان قد يغضب من منكر قارفه غيره بما رآه وسمعه عنه فيظهر غضبه ويذكر اسمه فيكون المحرك له في طلب إزالة المنكر هو ذم ذلك الفعل والغضب لله عز وجل، إلا أن غضبه يجره إلى المحذور شرعا، وهو أن يصرح بذكره ويسميه ويعلن فاحشته فيقع في غيبته. والغضب لله سبحانه وتعالى من علامات صدق الإيمان، لكن كمال صدقه وحقيقة حقه أن يكون منتهى غضب الإنسان هو وفق المراد الشرعي، فلا يجوز للإنسان أن يغضب لله بما لم يرده الله سبحانه وتعالى،

لعبت به الأهواء أيدي سبع ونسبها إلى الدين والإسلام، وهذا ظاهر في هذه الأزمان المتأخرة التي قل فيها العلم وفشى الجهل وارتفعت أعلام البدعة والنفاق والكفر، فصار من المتشرعة من تتلاعب به الأهواء ويجري دينه وفق مراده أو مراد أصحابه أو هواه أو وفق ما يسمى بالحراك العالمي أو المسيرة الثقافية للحضارة الإنسانية أو غيرها من الحرطقات التي يلبسونها لبوس القبول عند الناس. والأمر كما قال ابن القيم فأحسن في إغاثة اللهفان، كل صاحب باطل لا يتمكن من إدخال باطله إلا بقال بحق، كل صاحب باطل لا يتمكن من إظهار باطله إلا بقال بحق انتهى، لأن النفوس تنفر من الباطل ويروج عليها لو لبس ذلك الباطل ثوب الحق فيثلي في النفوس دون أن تتبرأ من معرته، لأنه يتسلل إليها دون شعور منها. هذه المعرفة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الفصل الرابع. يمكن طفيت يا ابو عبد الله مفتوح. الفصل الرابع في علاج الغيبة. علاج الغيبة على ضربين، احدهما على الجملة والثاني على التفصيل. فأما الجملة فهو أن يتحقق بإقدامه على الغيبة تعرضه لسخط الله تعالى واقترافه لمعصية عظيمة وإسلاكه في الفساق. والدليل على ما تقدم من الأخبار المتقدمة ذكرها، وليتحقق أنها تحبط ما تقدم من الحسنات، وأن حسناته تنقل في الآخرة إلى من اغتابه عوضا عما تفكه بعرضه وتلذذ بغيبته. فإن لم تكن له حسنات نقل إلى صحيفته من سيئاته، وقد يدخل النار برجحان كفة سيئاته، فربما ينقل إليه سيئة واحدة ممن انتابه ليحصل بها الرجحان ويستحق بها سكون النيران. وإنما أقل الدرجات أن ينقص من ثواب أعماله، وذلك بغير المخاصمة والمطالبة والحساب والجواب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نار في اليبس بأسرع من الغيبة في حسنات العبد. وليذكر عند ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. فمهما وجد عيبا في نفسه فينبغي أن لا يذم غيره ويترك ذم نفسه، بل يجب أن يعلم أن عبد غيره بالتنزه عن ذلك العيب كعبده عن نفسه، وهذا فيما لو كان ذلك عيبا يتعلق بفعله واختياره، فإن كان أمرا خلقيا لا يقدر المخلوق على إزالته، فالذم له في ذلك ذم للخالق تعالى، لأن من ذم صنعة ذم صانعها. ولهذا قال رجل لبعض الحكماء: يا قبيح الوجه، فقال: ما كان خلق وجهي إلي فأحسنه. فإن لم يجد العبد في نفسه عيبا بل يشغله، الله تعالى ولا يتعود باقتراف أعظم المعاصي والعيوب. وأما الضرب الثاني وهو العلاج على التفسير، فينبغي أن ينظر في سبب الباعث على الغيبة، فإن علاج العلة بقطع سببها، وقد تقدم ذكر الأسباب والبواعث عليها. فإن كان الباعث له على الغيبة الغضب، فيعالجه بأن يقول: إن أمضيت غضبي عليه بالغيبة له، فأخاف من الله تعالى أن يمضي غضبه علي في الآخرة بسبب غيبتي لذلك الشخص. وقد نهاني الله عز وجل فاستجرأت على نهيه واستخفت بذجره. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن لجهنم بابا لا يدخله إلا من سفى غيره بمعصية الله تعالى. وحكي أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ناظر رجلا في رعيته، فاستمع رجل لعمر فأطرق عمر مليا ثم رفع رأسه إليه فقال: أردت مني أن يستغسلني الشيطان فأنال منك ما تريد أن تناله مني غدا؟ لا كان هذا أبدا. وأما علاج الموافقة فبأن تعلم أن الله تعالى يغضب عليك إذا طلبت سقطه في موافقة المخلوقين، فكيف ترضى لنفسك أن تظهر غيرك وتحفرن مولاك، فتضطرق رضاه لرضاهم. ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله تعالى سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وإن كان غضبك لله عز وجل فذلك لا يوجب أن تذكر المغضوب عليه بسوء، بل ينبغي أن تغضب لله تعالى على رفقائك إذا ذكروا أخاك المسلم بسوء، لأنهم عصوا الله تعالى بأفحش الذنوب وهي الغيبة. وأما علاج تبرئة النفس بنسبة الجناية إلى الغير فيعالجه بأن يقول: التعرض لمقت الخالق أشد من التعرض لمقت المخلوقين، وأنت بالغيبة متعرض لسخط الله تعالى يقينا، ولا تدري أنك تخلص من سخط الناس أم لا. وأما علاج القدر كقولك: إن أكلت الحرام ففلان يأكله، وإن قبلت أموال السلاطين ففلان يقبل، وإن قبلت أموال السلاطين. وأما علاج الاقتداء كقولك: إن أكلت الحرام ففلان يأكله، وإن قبلت أموال السلاطين ففلان يقبلها. فعلاجه أن تقول: هذا ذهن تام، لأنني أعتذر بالاقتداء بمن لا يجوز الاقتداء به، فإن من خالف أمر الله تعالى لا يجوز اتباعه ولا اقتداء به كائنا من كان. ولهذا لو دخل غيرك النار وأنت تقدر على أن تدخلها فإنك لا توافقه بالدخول، ولو وافقته سفهت في عقلك وكنت معدودا في زمرة المجانين. فما ذكرته على هذا الوجه فهو غيبة. وأما علاج المباحات وتزكية النفس بزيادة الفضل لأن تقدح في غيرك، فعلاجه أن تعلم أنك بما ذكرته أبطلت فضلك عند الله تعالى، وأمنت من أن يعتقد الناس فضلك على خطر قد بعتك، وأنت من أن يعتقد الناس فضلك على خطر قد اعتمى عند الخالق يقينا بما عند المخلوقين وهما وتخمينا. ثم لو حصل لك من المخلوقين اعتقاد الفضل لكانوا لا يغنون عنك من الله شيئا. وأما علاج الغيبة والحسد فأن تعلم أنك قد جمعت بين عذابين، لأنك حسدته على نعمة الدنيا وكنت فيها معذبا بالحسد، فما امتنعت به فإذا أنت صديقه وعدو نفسك، إذ لا تضره غيبتك وتضرك وتنفعه، إذ تنقل إليه حسناتك وتنقل إليك سيئاته، فقد جمعت إلى جنب الحسد الجهل والحماقة. وربما يكون حسدك له وقدرك فيه سبب انتشار فضل محسودك، فذكرك له يزيد فضله انتشارا. ولهذا قيل شعر: وإذا أراد الله نسر فضيلة قويت أباح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. طيب عرف العود إن شاء الله. أنشدني سيدي وشيخي وشيخ الأنام العلامة القدوة الأستاذ سيبويه الزمان أثير الدين أبو حيان لنفسه شعر عداي لهم فضل علي ومنة فلا أذهب الرحمن عني الأعاديا هم بحثوا عن دلتي فاجتنبتها وهم نافسوا فاكتسبت وهم نافسوني فاكتسبت المعاليا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من فصول كتابه بين فيه علاج الغيبة، فذكر أن علاج الغيبة يكون على ضربين، أحدهما على الجملة والثاني على التفصيل. فأما على الجملة فهو أن يتحقق الإنسان بأنه بأقدامه على الغيبة يتعرض لسخط الله عز وجل الذي يفوت عليه حسناته ويزيده سيئات إلى سيئاته، ثم يرجع بعد بالنظر إلى نفسه أنها لا تسلم من عيوب تعتريها، فكيف يهون عليه أن يذم غيره بعيب فيه وهو معيب عند نفسه. وأما الضرب الثاني وهو العلاج على التفصيل فإنه يكون بحسب الأسباب التي أثارت الغيبة وأوجدتها، فينظر إلى سبب الغيبة ويقطع مورده، فإذا قطع مورده دفع الغيبة عنه. فإن كان الباعث له على الغيبة الغضب من ذلك الرجل فيعالجه بأن يقول إن أمضيت غضبي عليه بالغيبة له فأخاف من الله أن يمضي غضبه علي في الآخرة بسبب غيبتي له. فكما أنك افترعت الغيبة وارتكبتها شفاء لما في صدرك من الغيظ والحنق غضبا على ذلك الذي ارتكبته، فخف الله سبحانه وتعالى أن يمضي فيك غضبه عليك إن انتهكت حرمة عرض أخيك المسلم وأغضبت ربك سبحانه وتعالى. ثم ذكر علاج الموافقة، أي من يكون واقعا في الغيبة موافقة لأقرانه وأصحابه وأحبابه الذين يجتمع معهم على الأنس، وذلك بأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى يغضب عليه إذا طلب سخطه في موافقة المخلوقين. فإذا أرضى الإنسان الخلق في معصية الله عز وجل سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله تعالى سخط الله تعالى عليه وأسخط عليه الناس، رواه الترمذي وغيره. واختلف في وقفه ورفعه، والأشبه أنه موقوف من كلام عائشة وله حكم الرفع لأنه خبر عن الرضا والسخط وهما من جنس الجزاء. ثم إن كان غضبك لله عز وجل فذلك لا يوجب أن تذكر المغضوب عليه بسوء، بل ينبغي أن تغضب لله تعالى على رفقائك إذا ذكروا أخاك المسلم بسوء، لأنهم عصوا الله عز وجل بذنب من أعظم الذنوب وهو الغيبة. وأما علاج الغيبة التي يكون باعثها تبرئة النفس بنسبة الجناية إلى الغير، بأن يبرئ الإنسان نفسه فيغتاب غيره، فيعالجه بأن يقول: التعرض لمقت الخالق أشد من التعرض لمقت المخلوقين. والمغتاب إذا اغتاب أحدا عرض نفسه لمقت الله عز وجل وبغضه. وأما علاج الغيبة التي يكون محركها الاقتداء كقول صاحبها: إن كنت أكلت حراما ففلان أكله، وإن كان وكنت خدت حراما ففلان أخذه، وذلك يندفع بأن يعلم الإنسان أنه لا يعذر في الاقتداء بأي أحد، وإنما يعذر في الاقتداء بمن أمره الله سبحانه وتعالى بالاقتداء به. والعبد مأمور بأن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء الراسخون يقومون مقامهم، لأن العالم وارث النبي، فيثقل عليه عند معرفته حق العلم أن يصدر منه ما يخالف ذلك، لأن الناس ينظرون إليه منظر الاقتداء. ولهذا قيل لبعض السلف وكان معروفا بالمزاح والضحك، فقال: كنا نفعل ذلك قبل أن يقتدي بنا الناس، لأننا كنا نتوسع في بعض هذا قبل أن نصير قدوة للناس، لأن من صار قدوة للناس ينبغي له أن يقتدي بأكمل الأحوال ليهتدي الناس بحاله. وأما علاج الغيبة التي يكون دافعها تزكية النفس بزيادة الفضل والمدح بأن يقول إن فلانا جاهل، إن فلانا جاهل ليعظم علمه، أو إن فلانا بليد ليظهر ذكاءه، فذلك بأن يعتقد بأن فضله الذي ينسبه لنفسه على خطر، فربما كانت دعوة الذكاء أو العلم التي ينسبها إلى نفسه لا حقيقة لها، فيورثه ذلك سلب ما عنده بغضب الله سبحانه وتعالى عليه. ثم لو قدر أن هذا الذي يذكره عن نفسه يوجد إما على غلبة الظن عنده، فإن المتيقن به أن الله سبحانه وتعالى يغضب عليه، وربما غضب الله عز وجل عليه فسلبه ما عنده، فإن الإنسان الذي يوهب المال لا يلزم أن يموت غنيا، والإنسان الذي يوهب العلم لا يلزم أن يموت عالما، والإنسان الذي يوهب الهدى لا يلزم أن يموت مبتديا، فربما أصاب ذنبا فعاقبه الله عز وجل بسلب ما وهبه من النعمة جراء ذنبه، وهذا مقرر عند العلماء في أثر الذنوب في سلبها للنعم، ورويت في ذلك أحاديث ضعيفة. وفي هذا المعنى قال عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: إن النعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت قرت، فربما تبوأ الإنسان نعمة في دينه أو دنياه ثم ارتكب ما يوجب سلبها. وفي أخبار أبي عبد الله سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنه لما خرج إلى الحج فركب بعيره ومضى في طريقه بكى بكاء شديدا، فقال له صاحبه الذي هو آخذ بخطام ناقته: يا أبا عبد الله أتخاف الذنوب؟ كأنه لما رأى حاله في تحريك ناقته إلى السفر أنه تذكر ذنوبه، فأخذ شيئا من خشاش الأرض، فقال: والله لذنوبي أهون علي من هذا، ولكني أخاف أن أسلب التوحيد. فلما كان مشاهدا للمقام الكامل في ملاحظة الإيمان لم يثق بإيمانه وخاف أن يسلب توحيده، فإذا كان الإنسان قد تبوأ نعمة فلا يظن أنه ليس على خطر من سلبها، بل هو على خطر من سلبها إذا أصاب ذنبا، كما قال بعض السلف: إن الرجل لا يمنع العلم بالذنب يصيبه، وروي في معناه أحاديث فيما يتعلق بالرزق. فيجب أن يكون خوف الإنسان من سلب النعم التي هو فيها بسبب ذنوبه ومن جملتها الغيبة مخوفا له حاملا له على زجر نفسه عنها. نعم. في الأعذار المرخصة في الغيبة وهي ستة: الأول التظلم، فإذا كان الإنسان مظلوما من جهة القاضي أو غيره فله أن يذكر ظلامته ويصرح بها ويرفع الأمر فيها إلى السلطان، وإن لم يتمكن من إزالته إذ لا يمكن استيفاء حقه إلا بهذا الطريق، فذلك مما لا يؤاخذ به ولا يكون مغتابا. وقد نص الله تعالى على جوازه فقال سبحانه وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ومعناه بذكر ظالمه بالسوء من الكلام. الثاني الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى منهج الحق، كما روي أن عمر مر على عثمان وقيل طلحة رضي الله عنه فسلم عليه فلم يرد، فذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه فأخبره بالأمر، فجاء أبو بكر رضي الله عنه لإصلاح ذلك الحال، ولم يكن قول عمر رضي الله عنه غيبة عندهم. الثالث الاستفتاء، وهو أقرب تشبها بالأول، كقول القائل المسيء قد ظلمني أبي أو أخي أو زوجي أو غيرهم، فكيف طريقي في الخلاص من ظلامتي؟ فهذا لا يكون غيبة. ولهذا قالت هند للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما آكل سرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك بالمعروف. فذكرته بوصف الشح والظلم، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها إذ كان قصدها الاستفتاء. الرابع تحذير المسلم من الشر، فإذا رأيت متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق أو من تعهده سارقا وخفت أن يتعدى إليه الشر فيجوز لك أن تكسب له عن سره وبدعته ورزقه ما كان قصدك الخوف عليه من سراية البدعة والرزق إلى غيره والفسق إلى غيره دون أن يبعثك على ذلك الحسد بينكما أو سبب من أسباب الدنيا يحملك على ذكره فينقلب الأمر فيه إلى الغيبة. وكذلك من اشترى عبدا وقد عرفت العبد بالسرقة والفسق أو اطلعت على عيب فيه جادلك أن تذكره للمشتري. وكذلك المزكي إذا سئل عن عدالة الشاهد فله الطعن فيه إذا كان يتحقق فيه سببا يوجب القدح. وكذلك المستشار في التزويد وسائل أنواع الأمانات يجوز له أن يذكر ما يعرفه ويتحققه على قصد النصح المستشير. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اذكروا الفاجر بما فيه يحذره الناس. الخامس أن يكون الإنسان مشتهرا باسم يتضمن ذكر عيبه كالأعرج والأعمش فلا إثم على من يقوله. فقد روى أبو الزناد عن الأعرج وسليمان الأعمش وما يجري مجراه والعلماء قد فعلوا ذلك ولم ينكروه بينهم ولا جعلوا غيبة لضرورة التعريف ولأنه صار علما. نعم إن أمكنه التعريف بعبارة أخرى فهو أحسن. ولذلك يقال للأعمى بصير عدولا عن اسم النقص. السادس أن يكون المذكور مجاهرا بالفسق كالمخنث والمتظاهر بنوع من أنواع الفسق بحيث لا يكره أن يذكر ذلك عنه. فإذا ذكرت ما يتظاهر به فلا يكون مغتابا له. إذ فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألقى بالباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له. وقال عمر رضي الله عنه ليس لفاجر حرمة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل الأعذار المرخصة في الغيبة لأن الغيبة في أصلها حرام فلا تستباح إلا بما أذن به شرعا وذلك في مقامات ستة نقل الإجماع عليها. أولها التظن بأن يذكر الإنسان أحدا لأجل مظلمة منه وقعت عليه كأن يذكره عند القاضي فيقول إن فلانا سرق مالي أو أخذ أرضي أو نحو ذلك فهذا جائز. والثاني الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى منهج الحق فيذكره طلبا لتغيير المنكر وإزالته. وذكر المصنف حكاية في ذلك عن عمر وعثمان رواها أحمد وغيره بإسناد ضعيف. والثالث الاستفتاء بأن لا يبين مراد المستفتي من سؤاله إلا بأن يكشف المستفتي الحال للمفتي فيعبر عن حقيقة الحال بما يكون فيه ذكر لغيره كما يجري عند استفتاء أحد عن مظلمة في نكاح أو في طلاق أو غيرها فلا بأس بذلك لأجل المصلحة. والرابع تحذير المسلمين من الشر فيقع في غيبته تحذيرا من شره كأن ترى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق أو سارق أو فاجر فتخاف أن يسري الشر إليه وتنتقل البدعة بين جنبيه فتحذره منه وتبين له حاله فيجوز ذلك. ومن هذا الجنس من إذا اشترى عبدا فبين للمشتري عيب ذلك العبد لم يكن غيبة له. وكذلك المزكي إذا سئل عن عدالة الشاهد فله الطعن فيه إذا كان يتحقق سببا يوجب القدر ولا يكون ذلك غيبة له. وكذلك المستشار في التزويد وسائر أنواع الأمانات يجوز له أن يذكر ما يعرفه ويتحققه على قصد نصح للمستشير. والخامس أن يكون الإنسان مشتهرا باسم يتضمن ذكر عيبه لا يتميز إلا به فقد صار علما عليه كالأعمش أو الأعرج أو غير ذلك فهذا يجوز. وإذا أمكنه التعريف بغيره فهو أحسن. ولذلك جرى أهل العلم على أنهم إذا ذكروا أحدا من أهل العلم ممن هو أعمى لم يقولوا فلان الأعمى وإنما يقولون فلان البصير يريدون أنه بصير بقلبه ويبعدوا من ذكر العيب الذي قد يكرهه. والسادس أن يكون المذكور مجاهرا بالفسق متظاهرا به لا يكره أن يذكر بذلك بل يفتخر به فهذا لا حرمة له لأنه قد أسقط هذه الحرمة برضاه بذلك وأنه لا يكره نسبته إلى ما يقع منه من منكر. الفصل السادس في بيان كفارة الغيبة. اعلم أن الغيبة معصية عظيمة تتعلق بحق الآدمي وهي مظلمة تثبت له المطالبة بها في الآخرة كسائر المظالم. فالواجب على المرتاب أن يندم عليها ويتوب منها ويتأسف على ما فعله فيخرج بذلك من حق الله تعالى، ثم يأتي من ارتابه فيستحل منه ليخرج من مظلمته، وينبغي أن يستحله وهو حزين متأسف نادم، إذ المرتاب قد يستحل من الغيبة الولد والورع من نفسه ولا يكون في الباطن نادما، فيكون مخالفا لمعصية أخرى، وهي الرياء. فبهذا الطريق الذي ذكرناه يحصل به تكبير الغيبة ويعرى عن التلطخ بإثمها. فقال بعض السلف: إن كان اغتيابه بلغ الذي ارتابه فتكبيره أن يتوب إلى الله تعالى ويستحل منه، وإن لم تبلغ الغيبة إليه فيستغفر الله تعالى ويدعو بالخير لمن اغتابه ويضمره ألا يعود إلى مثله. ولو اغتابه فقال عليه بهتانا لم يكن، فإنه يستقي وجه التوبة في ثلاث مواضع: أحدها أن يرجع إلى القوم الذين تكلم عندهم فيقول: اعلموا أنني قلت عندكم بفلان بهتانا وكنت به كاذبا. الثاني أن يذهب إلى الذي ارتابه وهو يلتمس منه الإخلال. الثالث أن يتوب إلى الله تعالى من الغيبة والبهتان. وقال الحسن البصري رضي الله عنه: يكفيه بتكفيرها التوبة إلى الله تعالى والاستغفار لمن ارتابه، ولا يكفر ولا الاستغفار من الآدمي، واحتج عليه كفارة من ارتبته أن تستغفر له. فقال المجاهد: كفارة أكلك لحم أخيك أن تثني عليه وتدعو له بخير. وأنشد أبو فراس: الحارث بن سعيد بن حمدان لنفسه شعرا: لم أؤاخذك إذ جنيت لأني واثق منك بالإخبار الصحيح، فجميل العدو غير جميل وقبيح الصديق غير قبيح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل كفارة الغيبة، فبين أن الغيبة معصية عظيمة تتعلق بحق آدمي، وهي مظلمة تثبت له المطالبة بها في الآخرة، فالواجب على المغتاب أن يندم عليها وأن يتوب منها وأن يتأسف على ما بدر منه. واختلف العلماء في وجوب تحلله ممن اغتابه، أي طلبه المسامحة والعفو، وأصح القولين أن ذلك لا يجب، وهو قول الشافعي واختيار أبي عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيب، بل إذا ذكره بخير ودعا له واستغفر له كان كافيا في تكفير ذنبه الذي وقع فيه بغيبته. الفصل السابع في تحريم النميمة. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: هماز هماز مشاء بنميم. ومعناها مغتاب للناس بأكل لحومهم، ومشاء بنميم معناها يمشي بحديث الناس بعضهم إلى بعض. وعن قتادة: هماز يأكل لحوم الناس مشاء بنميم، ينقل الأحاديث من بعض الناس إلى بعض. وروينا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستدر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا حديث متفق على صحته من حديث الإمامين البخاري ومسلم، أخرجاه في صحيحهما. وعن عبد الله الباهلي قال: سمعت سفيان بن عيينة رضي الله عنه يقول: دخلت على هارون أمير المؤمنين فسلمت عليه رد السلام خفيا، ثم نكس رأسه ساعة، ثم رفع رأسه وقال: يا سفيان، تأخذ منا الجوائز وتذكر منا القبيح. فقلت: ما فعلت ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال: أخبرني الثقة. فقلت: حدثني منصور عن إبراهيم عن همام عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفتات لا يدخل الجنة، فمن حرمت عليه الجنة كيف يكون ثقة أو مأمونة؟ فسري عنه. ووصف بعض الحكماء عاقلا فقال: حسن الصحبة لمن صاحب، جميل العشرة جميل المعاشرة لمن عاشر، راغب في صحبة العقلاء، زاهد في صحبة أهل الجفاء، يجالس الناس بالأمانة، لا يفشي سرا من أسر إليه سرا كتمه، ويقضي نفسه بكتمان الأسرار إلا إلى ثقة أمين عاقل. فقال بعض الحكماء شعرا: سأكتم سري بل وأحفظ سره، ولا غرو أني ما حنيت كتوم، حليم فينسى أو جهول فيفشه، وما الناس إلا جاهل وحليم. فقال آخر شعرا: أمت السر بكتمان ولا يخرجن منك إذا استودعت سرا، فإذا ضفت به درعا، فلا تجعلن سرك إلا عند حرا. هذا آخر ما اختصره من كتاب المسمى الدرة اليتيمة في تحريم الغيبة والنميمة، والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالفصل السابع المتضمن تحريم النميمة. وحقيقة النميمة هي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض، وفي ذمها قال الله عز وجل هماز مشاء بنميم، لأن سياق الآية جاء في مساق ذم الموصوف بها، فدل على أنها من الصفات المذمومة المرذولة في الشرع. وفيها أيضا حديث ابن عباس في الصحيح في الرجلين صاحبي القبر، وأن أحدهما كان ذنبه أنه يمشي بين الناس بالنميمة. وفي حديث حذيفة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو الذي ينم الحديث وينقله بين الناس. فالنميمة حرام أيضا، وهي صنو الغيبة، وكلاهما في أصح قولي أهل العلم كبيرة من كبائر الذنوب، يجب على العبد أن يحذر هاتين البليتين العظيمتين اللتين تسليان في نفوس الناس وتخشيان في أحوالهما، وأن يتحفظ من ذلك تحفظا عظيما، وأن يكثر من ملاحظة نفسه بالتوبة إلى الله عز وجل منهما. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.